سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مسالا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ في مطلع هذا اللقاء وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أيضا إن زوجها توفي رحمة الله عليه، وأنه سبب لها مشكلة استدعت أن تغضب عليه غضبا شديدا، فدعت عليه أن الله سبحانه وتعالى يبتليه. تقول على أثرها مريض ثم توفي، وهي الآن متندمة خشية أن يكون ذلك استجابة لدعائها عليه، فماذا تفعل؟ وجهها حفظك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان زوجها قد ظلمها، فلا أن تدعو عليه بقدر مظلمتها، لا تزد على ذلك. لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك مدام الظاهر ما قدم، عليها أن تكثر من الدعاء له، تكثر من الدعاء له، صدقت عنه فلا بأس. نعم، سلامكم الله في الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها حجت هذه السنة مع حملة، وأنهم لم يستطيعوا الخروج والمضي في عرفة إلا الساعة 10، ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا الساعة 7 صباحا. تقول حكم حجهم في مثل هذه الحالة؟ الله يحفظكم. يعني ما باتت المزدلفة. يبدو هذا هو المعنى سؤالي. فالمعنى من المبيت الازدحام. نعم. يعني صدت عنها. نعم. لا شيء عليها. الحمد لله. نعم. سلامكم الله في الشيخ. حفظك الله يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها منذ 20 سنة حجت مع أهلها، ثم لم يتيسر لها أن تطوف طواف الإفاضة، رمى عنها أبوها، حدث أنها ساعة لله الحمد بعد القدوم، لكن لم يتيسر لها طواف الإفاضة لأنها جاءتها الدورة، ثم عادوا إلى بلدهم وتكاسلا وتهاونا لم ترجع مرة أخرى، علما بأنها ليست متزوجة حتى الآن حفظكم الله، فماذا تفعل الآن؟ ما زالت أعمال الحج في ذمتها، سيما الركن طواف الإفاضة، وقد تحللت التحلل الأول برمي أبيها عنها لكونها عاجزة عن الرمي، وقد قصرت مع الناس. نعم، هذا المتوقع. نعم، قد رمى عنها أبوها وقصرت، فقد تحللت التحلل الأول. نعم، وبقي عليها طواف الإفاضة، وحينئذ عليها أن تعود لتأتي بطواف الإفاضة، ومع ذلك تذبح شاة عن تركها طواف الوداع. نعم، تكون بهذا انتهت أعمال الحج، فإن أتت بعمرة لعلها أن تكفر هذا التساهل وهذا التراخي الذي حصل منها، فهو أحوط بعد ذلك إن شاء الله. نعم، بعد أن تطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة. نعم، أسألكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه أخت تقول إنها كانت حاملة في الشهر الثامن وأصيبت بضغط في الدم، فالدكتورة صرفت لها 3 حبات في اليوم لتأكلها، لم تعر هذا الأمر اهتماما كبيرا لأنها كانت جاهلة بخطورة الضغط على حملها، فأخذت حبة واحدة وتجاهلت الحبتين الأخريتين. تقول إنها تسبب ذلك بولادة مبكرة وعلى إثرها توفي الجنين، هل عليها في هذا شيء حفظكم الله؟ كانت أخذت هذا العلاج بوصفة طبية من طبيب موثوق واستعملت حسب توجيهات الطبيب، فلا شيء عليها، فلا شيء عليها لأنها جاهلة. لكن هي يا شيخ قيل لها كلي 3 حبات وهذه تخفف الضغط، هي أكلت حبة واحدة وتركت الاثنتين. كانت تأكل 3 حبات دفعة واحدة، وإلا متفرقة 3 حبات دفعة واحدة و3 حبات في اليوم. تقول فضيلة الشيخ أنها على دفعات 3 مرات مختلفة، لكنها ظنت أن كثرة العلاج اللي هي 2 الزيادة ما ستضر بالجنين جهلا منها فتركتها. على كل حال هي مساعدة وفي نفس الوقت جاهلة بأثر العلاج، لا شيء عليها. لا شيء عليها، لكن عليها بعد ذلك أن تراعي كلام الطبيب الثقة المسلم. جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم ورحمة الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون الله يحفظكم، هل في ذلك من بأس؟ الأفلام إذا كانت هذه الصور متحركة لذوات الأرواح فالتصوير حرام كما هو الأصل، ومشاهدة المحرم محرم، لكن يبقى أنه إن كان استعمالهم من باب ارتكاب أخف الضررين خشية من انفلات الأطفال وذهابهم إلى القارب والجيران الذين عندهم من الشرور ما هو أعظم من ذلك، فارتكاب أخف الضررين مقرر شرعا. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل سؤالا آخر، تقول الوساوس التي تأتي للإنسان في الصلاة هل هي فعلا تؤدي إلى أنه يعذب الإنسان في قبره إذا توفي وقد مضى عليها وتركها؟ الوساوس التي ترد على المصلي لا شك في أنها تنقص من أجره بقدرها، فأحيانا ينصرف الإنسان وليس له من أجل صلاته شيء، لأن هذه الوساوس والهواجس والخواطر استغرقت جميع وقت الصلاة، وأحيانا يرجع بعشر أجرها، وأحيانا بالربع، وأحيانا بالخمس، وأحيانا بالأجر كامل، وهذا لمن طرد هذه الوساوس وأقبل على صلاته مخبتا منيبا لربه جل وعلا، فهذا له الأجر كامل. فعلى المسلم إذا وردت عليه هذه الهواجس وهذه الخواطر والوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقبل على صلاته، وأن يهتم بما هو بصدده من إقباله على الله جل وعلا، فالمصلي ماثل بين يدي ربه، فعليه أن يقبل على ذلك ويترك ما عداه. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال الوقت الثالث تقول هل المرأة إذا أسقطت الجنين وعمره 1 شهر و1 أسبوع هل تصلي أم يكون ذلك نفاسا بالنسبة لها؟ الذي يظهر أنه في الشهرين ما يتبين فيه خلق إنسان ولا لا؟ لما سقط فيه شيء من خلق الإنسان؟ تقول الأخت لا ليس فيه شيء. إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا حكم له. جزاك الله خير. حفظك الله أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال أختي. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل تقول هل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حاسرة الرأس وأيضا كاشفة الذراعين وهي على وضوء؟ لا مانع أن تقرأ القرآن على هذه الحالة، لا مانع أن تقرأ القرآن على هذه الحالة قائمة أو قاعدة أو على جنبها، ما لم تشعر هيئتها بعدم احترام القرآن فلا مانع أن تقرأ وهي حاسرة الرأس إذا لم يكن بحضرتها أحد ممن يجب الحجاب عنه. أيضا تسأل الأخت تقول إذا مرت بسجدة التلاوة وهي على هذه الحال فهل تسجد للتلاوة أم يلزم أن تخمر رأسها؟ سجدة التلاوة الخلاف معروف عند أهل العلم هل هي صلاة أو ليست بصلاة، فإذا من يقول أنها صلاة يشترط لها شروط الصلاة ومنها السترة الكاملة حتى الرأس، والذي يقول أنها ليست بصلاة فلا يشترط لها شروط الصلاة وحينئذ تسجد، والأحوط أن تستتر. أيضا تسأل أخت تقول أنها أحيانا في صلاة الليل تمسك بالمصحف معها لتقرأ منه في أثناء الصلاة، فإذا سجدت فهل تضعه على الأرض أم تظل ماسكة للمصحف أم ماذا تفعل؟ إذا قرأت من المصحف ثم ركعت أو سجدت فإن وضعته بجانبها على شيء مرتفع عن الأرض بحيث يسهل وضعه ويسهل تناوله فهو أكمل وأفضل، وإن أمسكت به وتمكنت من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء 7 فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. حفظك الله يا أختي الكريمة. أيضا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير. ويمسيك بخير من. تفضل سؤالك يا فضل. سؤالي طال عمرك الروايات في آخر الحديث في كلمة أخرجاه أو أخرجه وذكره تعليقا. إيش معنى هذه الكلمات جزاك الله خير؟ أخرجاه أصحاب المختصرات يقول أخرجاه يعني البخاري ومسلم. هذا أخرج هذا الحديث. إيه. وتعليقا يعني مع حذف إسناده. إيه. إذا المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو إيه. أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد. طيب وش معنى أخرجه؟ أخرجاه يعني في صحيحيهما، أخرجه البخاري يعني أورده ذكره في صحيحه، أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. إيه يعني ذكره في صحيحه بدون سند. ما يلزم، أخرجاه قد يكون بإسناد وقد يكون بلا إسناد، فإذا قال أخرجاه معلقا فهو بدون إسناد أو بسند غير متصل. لكن إذا قال أخرجاه فقد رواه أو متفق عليه قد قال مثل هذا. متفق عليه معروف بس كلمة أخرجه أخرجاه يعني في الصحيحين يعني رواياه رواياه في الصحيحين. أحسنت بارك الله. التعليق حذف راو واحد أو أكثر من راو من بادئ السند. فالبخاري ما يذكر شيخه يذكر شيخ شيخه إلى آخر الإسناد. وقد يحذف الشيخ وشيخ الشيخ ثم يذكر من بعدهم. وقد يقتصر على الصحابي فقط وقد يحذف حتى الصحابي يذكر الحديث بلا إسناد. لا إله إلا الله. المهم كلمة على ذكره تعليقا صحيح ذكره تعليقا ما يلزم أن يكون صحيح أيضا لأنه إذا حذف الإسناد نعم نعم إذا حذف البخاري الإسناد وهذا أكثر ما يوجد في البخاري دائما نتكلم بشيء من التفصيل في هذه المسألة نعم في صحيح مسلم 14 حديث معلق 14 حديثا معلقة كلها مروية مسندة في الصحيح متصلة إلا واحد هذا هو متصل في صحيح البخاري إذا من دعوة بحث معلقات صحيح مسلم اسمعي معلقات صحيح البخاري 1340 كلها موصولة في الصحيح إلا 160 حديث فقط هذه 160 هي التي يقال أخرجه البخاري تعليقا هذه 160 منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف لكن الضعيف في الغالب ينبه عليه البخاري يقول قال أبو هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح ينبه على الضعيف رحمه الله ولم يصح نعم. ذكرت لنا مسألة جزاك الله خير وهي تطوع الإمام في المحرم مثلا ما في شيء لأن هذا لم يصح يعني هذا جائز جائز ما في شيء جائز ما في شيء لكن لو غير المكان لا يظن أنه يصلي الفريضة أو يكسر مواضع السجود نعم هو جلس طال عمرك بعد الفجر في المحراب حتى طلعت الشمس وارتفعت وصلى في نفس المكان ما في إشكال إيه بعدين الشخص اللي بيجلس في المسجد وبيتكلم في مكانه الحديث الآخر اللي يقول إن من انتظر وصلى في مكانه يعني يلزم المكان اللي جلس فيه ولا يقصد المسجد هو الأحفظ لا يقوم من المكان الذي صلى فيه لكن إن قام لسبب صحيح هذا المكان الذي صلى فيه ما في ما يعتمد عليه ويدعم من الجلوس ينتقل إلى المكان ليكون أرفق به وقد يكون أحيانا لا يحتمل التكييف وأحيانا لا يحتمل الحر فيذهب إلى المكان المناسب في حيز المسجد ويكتب له حينئذ إن شاء الله الأجر لا قصدي المكان الذي صلى فيه يقصد انطباق اللفظ على البقعة التي أدى الصلاة فيها أي نعم في المكان نفسه لكن إن انتقل عنه إلى مكان آخر لغرض صحيح نعم فلا إشكال إن شاء الله تعالى بعض إخواننا الله يقول لي المقصود المكان الذي صلى فيه المسجد لا في إشكال إن شاء الله المسجد يعم المصلى لكن المكان الذي أدى فيه الفريضة فريضة الصوم أو غيره من الفرائض يعني اللي كي تدعو له الملائكة وتستغفر له أولى أن يلزم المكان الذي صلى فيه الفريضة لكن إن انتقل لغرض صغير فالمسجد كله مصلى فالثواب حاصل إن شاء الله ثواب حاصل بإذن يحفظه رضي الله واسع تشكر يا شيخ بارك الله فيك بارك الله سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك نأخذ أيضا هذا الاتصال نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا يا مشايخ بارك الله فيك عندي بعض الأسئلة بالنسبة لسجود التلاوة نعم أثناء الصلاة هل يجوز مثلا نهاية سورة النجم مثلا أو العلق وسجد للتلاوة سجد الإمام، هل يجوز أن يركع بعدها أم يقرأ آية بعدها أو آيتين؟ لا إشكال في أن يركع بعدها إلا إذا خشي مثلا من اضطراب المأمومين. أيوة. لكن إن قرأ آية أو آيتين وسورة قصيرة بعدها نعم. خشية اضطراب المأمومين وإلا فله أن يركع. الحمد لله. طيب في بلادنا المباركة ولي أمرنا يحفظه الله يأمر بصلاة الاستسقاء في يومي الاثنين والخميس، طيب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في غير هذين اليومين؟ وما يعرف اليوم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، لكن باعتبار أن هذين اليومين مظنة يعني صيام وترفع فيهما الأعمال نعم فيحصل لا مانع من التخصيص فيها. طيب يعني مظنة إجابة الدعوة نعم. أن أكثر الناس يصوم في هذا اليوم والأعمال ترفع في هذين اليومين فأبس إن شاء الله. طيب بعض الأشخاص يقول أقسم بآيات الله ونعلم أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هل هذا يعد شركا؟ يعني قد يقصد قد له قصد ثاني، لكن هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. نعم. فإن كان يقصد بآيات الله القرآن وكلام الله جل وعلا فلا مانع. نعم. فالمسألة تتبع قصده، وإن أطلق جميع ما يطلق عليه الله فيها مخلوقات وحينئذ يكون أقسم بمخلوق وقد أشرك. المقصود أن هذا يرجع إلى قلبه مع أن مثل هذه الألفاظ المجملة نعم على المسلم أن يجتنبها ما دام ندخلها الاحتمال تجتنب. الله يجزاك خير. عندي آخر سؤال، أخوي عنده ضعف أحيانا يكون كثير وأحيانا يكون قليل، فأحيانا يجي في الصلاة، هل ينقض الوضوء إذا كان كثير أو قليل؟ والله أكثر على العلم على أن الخارج الفاحش النجس من الجسد هذا ينقض الوضوء ومنه الدم سواء كان كثير أو قليل؟ لا القليل لا، الصحابة ثبت عنهم أنه يخرج منهم الدم اليسير منهم من يحرك أنفه ومنهم من يحفر البصرة والحبة فيخرج من الشيء الأثير ولا يقطعون صلاته. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي الكريم وأهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك بخير وحمد الله. بغيت أسأل يا شيخ، أنا علي دين حلفت على واحد يعني. إيه؟ الله يقصي لك يعني عشاء يعني. طيب. وهو ما حضر. وانا يعني كذا واحدة في اول مرة وعلي كذا واحدة يعني خمسة وستة جيوم كذا ايمان يعني عليك ايمان على ايمان يعني انا اقول ان هذا الطريقة وانا العظيم يستويلك عشاء ايه يمكن اربع مرات خمسة شخص ولا يجون يعني ولا يجون انت خاصك اكرامهم اي نعم وهم الذين تخلفوا هم تخلفوا رجع عليك شيء بس انا ما سويت العشاء لكن انت ما عند قصدك اكرامه ايه حلف اني احنا وهم رفضوا هذا الاكرام ايه بعضهم رفض بعضهم قال بجي خفتين والعشاء المقصود انك اذا كان قصدك اكرامهم لا شيء عليه ايه بكر رضي الله عنه حلف على الاكرام ما ازمه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء طيب يا شيخ في شيء ثاني نعم يعني الغير في بعض الكتبات الاسلامية بها المصحف المصحف القرآن هذا حرام يعني في واحد يقول حرام بيع المصحف بيع المصحف من أهل العلم من رأى أنه لا يجوز بيعه لأنه امتهان وتحليا له بالسلام لكن الذي يظهر عليه الأكثر أنه لا مانع من بيعه رأوا عند الحاجة لا بأس بهم عند الجميع جزاك الله خير بارك الله فيك حياك الله أهلا وسهلا بك. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصغير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية مستمعي الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.